176 ودي 182. سبحان الله العظيم وبحمده. قصار الآيات زي ما قلنا لقوة تأثيره على قلب السامع، وبالذات لما يكون السامع ما عندش استعداد يستمع يعني، ولذلك تجد الصور المدنية يغلب عليها أول الآيات ولما تضمنته من أحكام أيضا. كذلك سورة الصافات احتوت على مضامين ومعاني قد لا توجد في السور الطوال، وهي كسورة مكية تناولت أمور العقيدة بالصفة الأولى مع دحض فرى وافتراءات يعني المجرمين الضالين المشركين على القرآن وعلى نبي الإسلام، بل على الله سبحانه وتعالى جل شأنه، لأن المشركين زعموا فيما زعموا وفيما توهموا وفيما كانت عليه أفكارهم الخاطئة وتصوراتهم الضالة أن بين الله وبين الجنة نسبا، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم يشهدون. إذن يعني اعتقد وتوهم وتصور أهل الشرك والكفر لقوة ظلام القلوب ولشدة الضلال الذي هم فيه والجهل الذي هم فيه ولبعدهم عن هداية السماء، اعتقدوا أن الله بينه وبين الجنة نسب، يعني تزوج من الجنة فأنجب الملائكة، وتصوروا وادعوا وزعموا أن الملائكة إناثا وأنهم بنات الله. فالسورة جاءت لترد رد حاسم على هذه الأمور، لكن بطريقة فيها شيء عظيم كثير، شيء كثير من الحكمة والقوة والأداء والبلاغة. لما يدعي المشركون أن الملائكة بنات الله والعياذ بالله، وسبحان الله عما يصفون علوا وتعالى علوا كبيرا، بدأت السورة بالصافات بقول الله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، وهذه صفة صفات الملائكة، وذكرت ملائكة الصف في عبادتها لله وأنها تستجيب لأمر الله فتسير الرياح وتنقل الوحي إلى الرسل وتأمر بما أمر به الله وتزجر عما زجر عنه الله، فهي لها وظائف، فهي طائعة لله، فإذا كانت طائعة لله فهي من عباد الله، بل سماهم القرآن عباد مكرمون، وسماهم أنهم أبرار وأنهم كرام بررة، كرام بررة. إذن أول السورة لما يبدأ بالملائكة ويصورها على أنها تخدم الله وتعبد الله وتخلص في طاعتها لله، يجب هذا نفي غير مباشر لما زعمه المشركون وما توهموا. فاكرين اللي بالنه توهموا إيه؟ أيها الصاحيون صاحيون يا ناس، قلنا على الملائكة وقال المشركين قالوا على الملائكة، فجاءت تقول الملائكة اللي تقول عليهم بنات الله وعملتهم إناثا، هم خلق من خلق الله وهم من أعظم خلق الله ومن أقرب المخلوقات إلى الله ومن أكثر المخلوقات عبودية لله سبحانه وتعالى وأكثرهم طاعة لله، وظائفهم شتى وعن طريقهم تؤدى الخدمات للجن والإنس، والإنس بصفة خاصة. يبقى إذن البداية بتقول الكلام على الملائكة وأنهم صافات يصطفون في عبادتهم لله صفوفا منتظمة، ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذه الأمة قال وجعل صفوفنا كصفوف الملائكة، ولذلك اللي ما ينتظمش في صف الصلاة يبقى مش عاوز يبقى في المستقيمين والعياذ بالله. ثم فالزاجرات زجرا، الزاجرات بمعنى يعني تزجر الرياح فتحركها، تزجر الأمطار فتحركها، تزجر الفجرة بما أنزل الله من أوامر وتعليمات سبحانه وتعالى جل شأنه، تزجر الفجرة يوم القيامة لتحشرهم وتسوقهم إلى جهنم، بل تزجرهم في جهنم. فالتاليات ذكرى ما يلقى إليه من الوحي وما يسمعونه من الذكر وما يرددونه من ذكر الله، يرددون فهم تاليات ذكرا، إذن هم في عبوديات لله أخلص ما يكون وأقرب ما يكون. وبالتالي الفجرة الذين يزعمون أنهم بنات الله في ضلال مبين، يفهم هذا المعنى بطريق غير مباشر. ثم قرات الحقيقة التي ينبغي أن تستقر في قلب كل عبد من إنس أو جن أو ملائكة، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل. سبحان الله، وهو بيتكلم عن خلقه وقدرته وأعجازه في خلق السماوات وأنه زينها سبحانه وتعالى جل شأنه بالكواكب، بيتكلم عن وظيفة من وظائف الكواكب تدحر الجن اللي هم بيقول عليهم بينه وبين الله نسبا. بقول لك ان تعبير السورة بغير طريق مباشر يديك حاجة، يديك مفهوم عن الملائكة، في نفس الوقت يديك انهم عبود عبادة لله، وفي نفس الوقت حاجة ثالثة رد على الذين يزعمون انهم بنات الله، ويتكلم عن الجن انهم خلق من خلق الله وانهم مدحورون وأنهم أضعف ما يكون وأنهم مبعدون وأنهم ملعونون وأنهم يطاردون بالكواكب التي خلقها الله وزين بها السماوات والأرض. يتكلم عن الزينة في السماوات والأرض في الخلق، ومن ضمن وظائفها أنها ترجم الشياطين التي يزعمون أنها بين وبين الله نفسه. صلى على رسول الله. شايف القرآن بيديك معاني إزاي؟ شايف كلام الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى المعجز البليغ، هو بيكلمك عن الزينة اللي هي حلوة وجميلة وأنت بتستمتع بها في الدنيا، بيكلمك بيقول لك يعني يا بشر يا اللي لا تؤمنون بالله، يا مشركون يا كفرة يا اللي بتدعوا أن بين الجنة وبين الله وبين الله نسبا، زينا لكم السماء الدنيا بهذه الكواكب، وهذه الكواكب اللي زيناها خلي بالكم هي دي اللي هترجم الجن اللي بتعتبوها وتعتبرهم آلهة. بس السلطان لمن؟ لله الذي خلق السماوات وخلق الكواكب زينة وخلق الجن وهم أضعف ما يكون ولا ينبغي أن يكونون في مقام الألوهية أبدا. وبعد ذلك تكلمت عن تكذيبهم باليوم الآخر وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أئذا متنا وكنا ترابا عظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون. فإنما هي زجرة واحدة نفخة، لا يعني لحظة يفنى الكون يعني يصعقون ثم نفخة فيبعثون ثم يحاسبون، يعني أمر على الله هين، هي زجرة واحدة. والبعث ليس عسيرا على الله سبحانه وتعالى، والنشور الحساب ليس عسيرا على الله سبحانه وتعالى. فإذا هم ينظرون وبعدين تبدأ تحرك إلى مشاهد الآخرة بطريقة سورة الصفات. فنصلي على رسول الله، يكلمك عن مشاهد الآخرة كأنك انت شايفها دلوقتي، يعني تقرأ القرآن انت في الدنيا ويخليك تعيش المشاهد بتاعت الآخرة. المؤمن يعيشها يتنعم بما فيها، والفاجر الكافر يسمعها ويعيشها ويدخل إلى قلبه الفزع والرعب لما ينتظر. وبعدين يكلمهم عن ما يكون من حوار بين الفجرة بعضهم وبعض وبين الصالحين الأبرار وبين الفجرة، يأتي الحوار في سياق الكلام عن المشاهد الآخرة عشان لما اللي يسمعه كده يحط نفسه المكان اللي هو فيه، وفي نفس الوقت يتقرر في قلب الإنسان إن دي حقيقة واقعة زي ما قال القرآن إذا وقعت الواقعة. لأنهم مكذبين، أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون، كلمة صغيرة كده وتمر سريعا ويعني تقسم الظهور وتقسم القلوب كمان. وبعدين لما يقولوا ان مش مكذبين يعني مش هنبعث حسب ازاي وفين الاباء اللي راحوا وما اجيال ماكت ومن يقول انها تبعث يقول هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون. وبعدين وقالوا يا ويلنا وقالوا يا ويلنا اللي هم اللي مكذبين يعني رغم الكلام بيكلمهم احياء وبيكلم كأنهم ماتوا وبعثوا وقالوا عشان اللي بيسمع الكلام المكذب يوقن انه هيقول الكلام ده. وقال يا ولنا هذا يوم الدين هذا يوم الدين. وبعدين يقول لهم مش بس يوم الدين بس هذا يوم الفاصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ازواجهم اي من يشاكلهم يكون على طريقتهم المتماثلين يعني في العباده وفي الشرك وفي الضلال والعياذ بالله. وينتقل الى الحوار بينه وبين بعض وملخص الحوار كده ان الاتباع بيقولوا ضللتونا انتوا وسوستوا لينا كنتم تاتوننا على اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان عليكم من سلطان وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فاغويناكم ان كنا غاوين. شوف التبادل بقى اللي هو بيحصل يوم القيامه بيشخص اللي بيحصل في الدنيا عشان اللي في الدنيا اللي الناس تفوق. بمعنى ان الاتباع الضعفاء يقول انتوا اللي ضللتونا انتوا كنتوا توسوسونا تاتونا عن اليمين دائما توسوسونا تقولون ما تصدقوش محمد ابعد عن القران ما فيش بعث ما فيش نشور ما فيش حساب وسوس زي وسوس الشياطين. ويرد عليهم الثاني يقول لا ما حصلش انتوا كنتوا اغبياء احنا غصبناكم على حاجه قلنا لكم انتوا مشيتوا اغويناكم فانا كنا غوي احنا طيب كنا ضايعين ومشيتوا ورانا تبعتونا. خلي بالكم الكلام ده بيحصل في واقع يعني حاصل يعني الكلام ده بيتصور يوم القيامه انها يحصل لكن هو حاصل في الدنيا ان الاتباع اغبياء وبيمشي شمال ويمين ماشي شمال يمين ده صح ده غلط ما فيش تفكير وما فيش عقل وما فيش علم. والمتبعون اللي هم الساده والقاده وزعماء الكفر وزعماء الضلال بيتبرأوا من هذا يقول احنا ما احنا غصبناكمش على حاجه انت اللي كنتوا ما تفهموش وانت زي ما اقول مشيناكم مشيتوا ورانا. والاثنين بيعاتبوا بعض وفي ده يدلك على الحسره والندم حيث لا ينفع الندم. ده مشهد من مشاهد القيامه تصوره السوره والذي يقرأ القرآن ويسمع القرآن لما يعيش هذه الصورة يشوف نفسه أنا بعمل إيه يا ترى اللي أنا ماشي وراه ده بيوديني فين يا ترى هو ماشي صح ولا لا طب أعمل إيه فيتراجع وتهتز يعني في نفسه صورة السادة والقادة وفي نفس الوقت يراجع نفسه فربما يتوب لأن لما يستحضر هذه الصورة بهذه القوة وبهذا التأثير الشديد لازم يبتدي يراجع نفسه. وبعدين سبحان الله يتكلم عن المخلصين كلمة إلا عباد الله المخلصين ذكرت ثلاث مرات في كل مشهد من هذه المشاهد اللي ذكرتها السورة إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين. وتكلمت عن جزاء المخلصين في الجنات والعيون والفواكه والشراب والحور العين والراحة والمتاع ومن المتاع الثمر اللي يحصل بينهم يقعدوا مع بعض كده ويقول مش كان فيه ماشي معين معانا وكان بيقعدوا معانا وكانوا يسمعوا كلامنا وبيكذبونا ويقولوا انتوا كذابين مش هيحصل بعث مش هيحصل حساب. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول انك لمن المصدقين اذا متنا كنا ترابا وعظاما انا لمدينون محاسبون. قال ها انتم مطلعون فاطلع فراه في سواء الجحيم. قالت الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرون من المحضرين. أفما نحن بميتين ده الكلام كان بيحصل في الدنيا إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. وبعدين يفوق يقول إحنا الحمد لله إن هذا له الفوز العظيم ده اللي بيتكلموا الكويسين بيتكلموا ويتحاوروا فين. طب وبعدين شافوا أصحابهم لقوهم في جحيم والعياذ بالله ولما اللي بيتنعم في الجنة يشوف اللي كان معاه اللي بيسخر منه واستهزئ به في جهنم تزداد متعته وراحته ان هذا له الفوز العظيم الحمد لله الذي نجانا. يعني هم بفرحتهم في الجنه ثم برؤيتهم لأهل الجحيم والعياذ بالله بيتضاعف الشعور بالراحة والشعور بالتنعم والشعور بالكرامة. إن هذا له الفضل، أذلك خير النزل الآن؟ يبتدي يرجع ثاني عشان يحسر قلوب الكفر والمشركين. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم نجعلناها فتنة للظالمين؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليهم لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين، دي مصيبة ثالثة بقى، التقليد، التقليد للآباء. يعني الحوار الأولاني الأصدقاء والرؤساء والزعماء، يعني شوف حوار ما بين الرؤساء وأتباعهم، حوار بين الأصدقاء، حوار كلام بقى عن الآباء والأجداد، فهم على آثارهم يهرعون. شوف بقى بيصور لك الإيه، البهيمية والغباء اللي بيمشي وراء الآباء والأجداد وإن كانوا في ضلال، بيرموا نفسهم في النار لأن ما شغلش عقولهم، العياذ بالله عقولهم لم تعمل، على آثارهم يهرعون، يعني يندفعون اندفاعا على آثار آبائهم رغم أن آبائهم كانوا في ضلال مبين. يبقى معناها ما فيش تفكير، ما فيش استخدام للعقل، ودي آفة رابعة، أن يعطل العقل فلا يستخدم الإنسان عقله ويمشي ويتابع بغير من غير تفكير، فيضل مع الضالين ويأتيه مع التائهين والعياذ بالله، فهم على آثارهم. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. وبعدين نزل ذكر نماذج لعباد الله المخلصين، القمة في عباد الله المخلصين، نوح، إبراهيم، إلياس، لوط، يونس، ذكر 6 أنبياء، ذكر نوح وإبراهيم، نوح أبو البشر الثاني، وذكر نوح بالجائزة اللي أخذها، يعني اختصر القصة وجابها من آخرها كده. يعني في أول القصص، في قصص في سور أخرى يتكلم عن قصة نوح مع قومه وجهاده، ومرة يختصرها ومرة يوسعها ومرة يظهر لك مشهد كيف كانت النجاة في السفينة في سورة هود، ومرة يشوف الحوار في سورة نوح نفسها، الحوار بينه وبين قومه ومضمون الرسالة اللي جاء بها هنا. ولقد نادانا نوحا فلنعم المجيبون، ربنا بيتكلم عن نفسه بس سبحانه وتعالى، بيتكلم عن نفسه في خلال الكلام عن مكانة نوح وجهاد نوح ورحلة نوح ونجاح نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام. يعني زي ما يقول ربنا بيقول أنا كويس، أنا مليح، أنا ربكم، أنا رؤوف، أنا رحيم، الذي يطيعني جدير بأن يكون في جواري في الجنة، أنا رحيم بكم فأنا أدعوكم وأرسل إليكم المنذرين وأرسل إليك المرسلين وأوجهكم للصراط المستقيم وأدعوكم إلى دار السلام. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، دي لما يسمعها أي واحد في مقام النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام، أو في مقام دعوة النبي اللي بيمشي على طريق النبي ويدعو الناس إلى الخير، بيقول يعني مهما كانت الكربة شديدة فاشتدت الكربة بنوح ونادانا ولنعم المجيبون. نعم المجيبون في السرعة، في سرعة الإجابة، في القدرة على تنفيذ ما يريد سبحانه وتعالى، في إيصال عباده وأوليائه إلى الغاية بالنجاح والنصر وتحقيق الغاية في الدنيا والسلام والنجاة في الآخرة. فلنعم المجيبون، الله سبحانه وتعالى نعم المجيب في السرعة والقدرة والعطاء، سعة العطاء، وفي النصر في الدنيا وفي النجاة في الآخرة، وفي أشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريتهم الباقين، بقية البشرية كلها كانت من ذرية نوح، طوفان أفنى وبقي من حملهم نوح في سفينته، والبشرية كلها أصبحت، ولذلك يقال أبو البشرية كلها من ذرية نوح، أبو البشر الثاني نوح، وقيل بين نوح وإبراهيم صالح وهود، ثم جاء إبراهيم إن من شيعته لإبراهيم. والكلام عن إبراهيم في سورة الصفات بالتفصيل، وبالتفصيل الطويل المريح في الحوار بينه وبين قومه، مما يصور لك صفحة من صفحات الجهاد من عباد الله المخلصين ومنهم الأنبياء وقمتهم أولو العزم، ومنهم إبراهيم. وذكر مشهد لم يتكرر مع غير إبراهيم، يخلي في قمة الاصطفاء أنه سبحان الله على كبر السن يرزق ولد ثم يؤمر بذبحه فيستجيب ولا ولد يستجيب. ودي قمة العبودية لله التي يعني من العسير جدا أن يتخيلها العقل لولا أنه واقع وأخبرنا به القرآن، والقرآن صدق الواحد نؤمن به ونعتقد. إبراهيم على كبر يرزق ولد يؤمر بذبحه فلا يتردد، إذ جاء ربه بقلب سليم، بقلب سليم يعني سالم من أي شيء يشوب شائبة الإيمان والإخلاص لله، أقبل على الله إقبالا كاملا. وبالتالي لم يؤمر بذبح ولده الوحيد الوليد الصغير اللي هو على كبر السن، لا يتردد، والولد لا يتردد، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبعدين يذكر إلياس، نعم يذكر إلياس في سطرين قليلين، ويذكر يونس في كلمات النجاة وفي نجاة قومه وفي المكافأة التي يعطيها أن يؤمن له يعني 100,000 أو يزيدون، وتذكر قصة موسى اللي هي أقرب القصص إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقامهما الكرب العظيم وآتيناهم الكتاب المستقيم المستبين وهديناهم الصراط المستقيم مستقيم وترثنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. أقرب الأنبياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى، لأن موسى وبعده عيسى، وعيسى مكمل لرسالة موسى مصدقا لما بين يديه من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. موسى أقرب الأنبياء إلى رسول الله في مضمون الرسالة، أن موسى كان جاء برسالة فيها شريعة تحكم نظام الحياة بين الناس. ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة، وكذلك رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها الحكم وفيها النبوة. نسأل الله أن يلهمنا الرشاد وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بالله أن نغتال من تحتنا، وارزقنا خير المتابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن يزيدنا علما. والحمد لله رب العالمين، الله أعلم، وبارك الله فيكم. اللهم صل على محمد.